وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يغادر هذه البقعة العظيمة، ناظرا إليها مشتاقا إليها، يخاطبها: والله إنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. إن هذه المكانة التي تبوأتها هذه البقعة الطيبة المباركة مكانة عظيمة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللتعرف على هذه المكانة يطيب لنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. الله يبارك فيك، سلمك الله ورحمة. دكتور بدر، هذه البقعة تبوأت مكانة منذ قديم الأزل، منذ أن خلق الله السماوات والأرض. هذه البقعة لها مكانة عند الله خاصة وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هل لنا أن نتحدث في بداية هذا اللقاء عن هذه المكانة؟ بارك الله فيكم وأشكركم وأحمد الله وأثني عليه وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى. لا شك أخي الفاضل، كما تفضلت، لمكة المكرمة مكانة عظيمة تطرقت إليها آيات في الكتاب الحكيم، وجاءت أحاديث نبوية صحيحة ومتعددة تشير إلى هذه المكانة العظيمة. فكمدخل لبيان هذه المكانة العظيمة، نستحضر في ذهننا ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى عن الغاية من خلق الناس ومن خلق البشر ومن خلق الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تجد هذه الغاية العظيمة التي نص الله عليها في كتابه والتي بينها ارتبطت بمكان، فقال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أول بيت وضع للناس للعبادة. هذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق والإنس والجن وأنا وأنت ارتبطت بهذا المكان. أول بيت وضع للناس للعبادة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت العظيم الذي ذكره الله وتعددت أسماؤه: مكة وبكة وأم القرى والقرية والبلد الأمين. وهذه التعداد في المسميات يدل على شرف المسمى. يعني لما يأتيك ذكر متعدد لمسمى واحد بمسميات كثيرة، هذا التعداد يفيد المعاني العظيمة، يفيد أيضا الشرف. ولله المثل الأعلى، ذكر الله لنفسه: لله الأسماء الحسنى 99، إن لله 99 اسما. فهذا مما يدل على شرف المسمى، تعداد المسميات. تجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد العظيم في كتابه: لا أقسم بهذا البلد، المراد به مكة، والتين والزيتون وطول سينين، وهذا البلد الأمين. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه للدلالة على عظمة هذا المخلوق الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. فتجد جوانب متعددة تفيد أن هذا البلد له مكانة عظيمة: ارتباطه بالعبادة التي هي الغاية من الخلق، كثرة مسمياته، قسم الله به. ثم تجد الخصائص المتعددة التي جعلها الله لهذا البلد، منها مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور بما لا يصل إليه البشر. صلاة في مسجد هذا، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بألف صلاة، وصلاة في مسجد الكعبة بكم؟ بـ100,000 صلاة. فانظر إلى مضاعفة الأجور. ومن الفوائد في هذا الجانب أن جمهور العلماء يرون أن مضاعفة الأجر ليست خاصة بالمسجد الحرام، وإنما هي شاملة لحدود الحرم بأكمله. يعني كل ما هو داخل الحدود، كل ما هو داخل حدود الحرم يضاعف فيه الأجر، تضاعف فيه الصلاة بـ100,000 صلاة. وهذا وهل القضية فقط للصلاة يا دكتور بدر؟ هي تشمل أكثر من ذلك، لكن بخصوص المضاعفة تلحظ قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والإسراء لم يكن من المسجد الحرام، كان من خارج المسجد الحرام. سبحان الله، ما كان في المسجد من الحرام. نعم، كان من خارج، من بيت أم هاني أو من غيره، في الحدود، في حدود الحرام. كذلك آية أكثر صراحة منها: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. طيب، وصلح الحديبية لم يكن عند المسجد، إنما كان عند حدود الحرم. فتجد فيؤخذ من هذا يعني أن الأجور تضاعف، أن مضاعفة أجر الصلاة ليست خاصة بالمسجد وحده، وإنما هي تشمل جميع حدود الحرم، وهذا فضل عظيم. هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. والصلاة إذا نظرت في الصلاة نفسها تجد الصلاة تشتمل على ذكر، على تسبيح، على استغفار، فكل هذا يضاعف. يضاعف تسبيح الإنسان وذكره لله وسجوده وخضوعه وخشوعه، هذه كلها داخلة تحت الصلاة فتضاعف، ومن هذا مضاعفة الأعمال الصالحة بمكة عموما. وعلى هذا تجد مشايخنا وعلماءنا، الشيخ بن باز رحمه الله يذكر أن الصلاة في أي مسجد في مكة تضاعف 100,000 صلاة. طبعا يظل نعمة عظيمة للساكنين، سبحان الله. صحيح، لذلك تجد الغبطة من القادمين ومن المسلمين، من ملايين المسلمين في غبطة، في يعني شوق كبير جدا يغبطون أهل هذه البلد. نعم، يعني من نواحي من من من هذه النواحي موضوع مضاعفة الأجور ومضاعفة الصلاة ووجود هذا البيت العظيم لعظم هذه المكانة، سبحان الله. نعم، البيت الذي جعله الناس قياما للناس، جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس، وجعله أمانا للناس، كما جاء في الحديث أنه يخرب الكعبة ذو السويقتين من أهل الحبشة ويستخرج كنزها، فهذا من علامات الساعة. الله. يعني بقاء الكعبة هذه أمان، وهذا مرتبط سبحان الله بحفظ الناس لهذا الأمن الشرعي. نعم. الذي جعله الله في هذه المكان. نعم، يعني ارتباط وجود الكعبة واستمرار بقائها بأمان الناس واستمرار حياتهم ومعاشهم. وتلحظ أيضا التحريم الذي جعله الله حرم مكة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وهنا يعني أنت دكتور يعني أخذتنا في هذا البعد من مكانة هذا البلد العظيم عند الله عز وجل إلى مكانة ننتقل الآن عند الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واختاره وهو من أهل مكة. الله. هذا شيء يعني ملحظ جميل، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف لمكة أن اصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام واصطفاء البقعة التي بدأ فيها الوحي كان في مكة. لو فرضنا كذا يعني مثال، لو أن هذا الاصطفاء وهذا الاختيار كان في بلد آخر، فكم سيكون له من التعظيم والمكانة. لأننا فعلا يا دكتور نتخيل الآن يعني حتى بعض أهل العلم في في في سورة التين والتين والزيتون وطور سنين، يعني أخذوا بعضهم أن عيسى عليه السلام من بلاد الشام والتين والزيتون. نعم. وبعضهم قال وطور سنين موسى عليه السلام في طور سيناء، وبعد ذلك وهذا البلد الأمين الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، فأقسم به سبحانه وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيه وبدأ نزول الوحي، هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في حياة البشرية، نزول جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتعبد في غار حراء، يتزود الليالي ذوات العدد، ويذهب من بيته إلى بيت أم المؤمنين خديجة إلى غار حراء ويتعبد الله سبحانه وتعالى ليالي، ثم يعود وتزود لمثلهن. فجاءه الملك جبريل في ذلك الغار ونزل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، ملأ الأفق له 600 جناح، فنزل فضم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذني فغطني غطة طيب، ثم أرسلني فقال اقرأ. هذه اللحظة التي تعد تحولا في تاريخ البشرية، اتصلت الأرض بالسماء، اتصل فيها الأرض بنور السماء بالوحي، أين كان هذا؟ في مكة المكرمة. لو كان في غيرها من البلاد لأخذت المكان العظيم الفائق في أي بقعة. لذلك تجد ارتباط الناس وارتباط أفئدتهم وتوجه قلوبهم ومشاعرهم وشوقهم، كل هذه المشاعر الجياشة تجدها لمكة. حتى إذا عرضت صورة الكعبة تجد دموع المسلمين تسيل في مشارق الأرض ومغاربها حنينا إلى هذا البيت. تجد المسلم يتكلف أموالا طائلة، بعضهم يظل سنوات يجمع الأموال حتى يتشرف بالمجيء للعمرة أو بالمجيء بعضهم يبيع بيته، لأنهم يدركون مكانة هذا البيت، يدركون ويعلمون وتنشرح صدورهم ويعودون وهم في شوق أكثر، لا يملون أبدا. تلحظ يعني مهما يكرر المسلم الحج والعمرة، طيب مع ذلك تجد أن شوقه يزداد. الله. ومحبته تزداد ولا يصيبه ولا يدخله أي ملل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذن من منطلق هذا الحديث يا فضيلة الدكتور، دعنا نكمل الحديث عن مكانة مكة ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. هوت أرواحنا ترنو سناكا والأمان هوت أرواحنا ترنو سناكا عزيزي المشاهد، عدنا لاستكمال الحديث عن مكانة هذه البقعة العظيمة الطيبة الطاهرة المباركة مع فضيلة الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. سلمكم الله. دكتور بدر، في يوم الفتح ذلك اليوم العظيم، سعد بن عبادة رضي الله عنه وقف رضي الله عنه وأرضاه وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. لا إله إلا الله. هل لنا من وقفة مع هذه المقولة التي قالها رضي الله عنه وأرضاه، وكيف وجهها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. لا شك أن يوم الفتح كان يوما عظيما مشهودا، يوما فتح الله فيه على نبيه بعد أن أخرج من هذه البلد التي يحبها والتي أقسم أنها أحب البقاع وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا اليوم أعاد الله فيه نبيه إلى هذه البلد بعد أن كذب فيها، فصعد على جبل الصفا وقال إني نذير لكم وأخبرهم برسالة فكذبوه، تبا لك سائر اليوم. بعد هذا، بعدما موقف مذلة ومهانة، أعاده الله فاتحا منتصرا معه لأحب البقاع، لهذه التي هي أحب البقاع. فقال سعد بن عبادة هذه المقولة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه الكلمة، ويقال أنها بلغته من بعض أهل مكة لأنهم وجدوا في نفوسهم، سبحان الله، العرب في جاهليتهم يعظمون الكعبة، البيت عند البيت يعني له مكانة، له مكانة، له حرمة، له يعني منزلة عظيمة في النفوس من الجاهلية ومن قبل الإسلام ومن الأمم السابقة ومن الأنبياء السابقين. فلما بلغتهم هذه الكلمة أن الكعبة تستحل، فوجدوا في أنفسهم وغضبوا وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلهم يعظم الكعبة، وتجده عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذه الكلمة، فكان منه أن اتخذ موقفا واضحا، فنزع الإمارة من سعد وجعلها في ابنه. لاحظ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه راعى مشاعر أهل مكة وهم حديثوا عهد باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فراعى مشاعرهم واستجاب لشكواهم، يعني لم يهملها ولم يعرض عنها، وفي نفس الوقت راعى نفسية سعد، سبحان الله، رضي الله عنه، فلم يجعل إمارة هذه الكتيبة من الجيش في أحد غريب أو أحد بعيد، وإنما ردها إلى ابنه، فهو من جهة نزعها ومن جهة أخرى أبقاها. فلاحظ حكمة، عالج الموقف بحكمة، عالج الموقف بحكمة، يلاحظ فيها تعظيم مكانة البيت ومراعاة مشاعر أهل هذا البيت، طيب، ووقوفهم مع الحق عليه الصلاة والسلام، وعدم مجاملته وعدم محاباته. لم يقول مثلا هذا صحابي جليل وكذا وأنا يعني يمر الموضوع بغير إجراء أو بدون أن يتخذ شيئا، لا، اتخذ عليه الصلاة والسلام موقفا راعى فيه مشاعر أهل مكة. تلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة فاتحا قال مقولة عظيمة فيها تكريم وتشريف لأهل مكة، فقال من دخل داره، من أغلق داره فهو آمن، ثم خص أبا سفيان، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني كل واحد الأسهل له أن يدخل داره، يدخل داره. لماذا يذكر دار أبي سفيان؟ فذكر أيضا دار أبي سفيان بيانا لمكانة هذا الشخص، ولها أثر كبير في نفسه، أنه ذكر في قول النبي ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذه حكم دعوية من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحرص على هداية أصحاب المكانة وأصحاب النفوذ لما لهم من أثر في هداية قومهم. تجد مثلا شيخ قبيلة أو أمير قبيلة إذا أسلم، تجد القبيلة بأكملها، كما تسلب. سبحان نعم. الله. فهذه من الحكم الدعوية التي تضمنها موقف النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة، انظر إلى تعظيمه لهذا البيت وبيانه لمكانته العظيمة، دخل متأطئ الرأس الله. عليه الصلاة والسلام. ولما جاء في عمرة، يعني يوم الفتح دكتور كان كله سبحان الله، يعني دورة عملية لتعظيم هذا البيت وإظهار نعم. مكانته، والذي يكون تعظيمه تعظيما للدين وتعظيما لرب هذا البيت. الله. متأطئ الرأس سبحان الله، دخل متأطئ الرأس، لم يدخل متكبرا متغطرسا. الآن تجد مع أنه هو الفاتح الآن المنتصر، تجد عادة الناس الآن إذا واحد انتصر على عدو أو شخص بينه وبينه تجده ينتفخ وتجده يتكبر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل متأطئ الرأس حتى يكاد رأسه يلامس بعيره ورقبة بعيره عليه الصلاة والسلام من شدة تواضعه وإخباته وخشوعه، ويعلم المسلمين عدم الفرح الزائد المبالغ فيه وشكر النعمة. ودخل فصلى، ودخل وأزال الأصنام. لاحظ هذا الدرس العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام مكث مدة في مكة يدعو الناس ولم يزل، ما تعرض فيها لإزالة هذه الأصنام، لو لم يكن في وقت يناسب أن يزيل الأصنام. الآن أصبح الوقت مناسبا لأن تزال، لتطهير البيت، لتطهير هذا البيت من 360 صلب الله. جاءوا به ووضعوه، عدد كبير، عدد كبير جاءوا به ووضعوه حول الكعبة، فجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام ويسقطها ويقول وقل جاء الحق الله. وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا الله. ودخل إلى الكعبة وصلى فيها وأزال الصور، جعلوا فيها صور لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام من جاهليتهم وجهلهم ومن إضلال الشيطان، الكذب والتدليس، ومن كذبهم ومن إضلال الشيطان الله. الذي أقسم أن يضل بني آدم. فكان يوما عظيما مشهودا، ازداد فيه تعظيم الكعبة وظهر فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت العظيم ومراعاته لمشاعر أهله الله. حتى تجد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت ولبنيت على قواعد الله. إبراهيم. إذن دعنا يا فضيلة الدكتور ننطلق من هذه المعاني العظيمة في يوم الفتح إلى اليوم الحالي الذي نحن فيه. نعم. اليوم هناك أناس من أهل مكة يسكنون هذه البقعة الطيبة المباركة. نعم. منهم من يدرك مكانة البيت، ومنهم من نريد أن نوصل له هذه الرسالة المهمة وهي مكانة البيت وكيف يعظم هذا البيت. وأيضا في مقابل أهل مكة هناك قاصدون وهناك مشاهدون يشاهدون الآن، كيف نوصل لهم رسالة، نبين لهم أن هذا البيت يحتاج منا أن نراعيه حق رعايته. نعم أحسنت بارك الله فيك. تجد هؤلاء الذين امتن الله عليهم بسكن بلده ومجاورة بيته، تجد أنهم في نعمة عظيمة قد يكون بعضنا في غفلة عنها، فنحتاج أن نذكر نفسنا فعلا ونذكر من امتن الله عليهم وأنعم عليهم بسكن هذا البلد العظيم بمكانته وبفضله، ونلحظ أيضا جانب الترغيب والترهيب الله. تجد أن المسلم بين الخوف والرجاء سبحان الله. فنلحظ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فانظر سبحان الله مع ما للبيت مضاعفة أجور ومكانة وشرف، يلحق بهذا أن من أراد المعصية في هذا البيت فإن الله توعده بالعذاب الأليم، جعلها من الكبائر مجرد الهم بالمعصية. واحد يريد أن يؤذي أهل مكة، يؤذي حجيج بيت الله الحرام، يريد أن يسبب فتنة يفتن الناس أو يثير الشغب أو يفعل ما يخيل بالأمن، تجد أن الله توعده بوعيد عظيم نذقه من عذاب أليم. حتى ذكر بعض أهل العلم أن المعصية وإن كانت لا تتضاعف في عددها لكن في عظمها وفي حجمها فإنها في مكة معظمة. لذلك تجد بعض السلف كان إذا أراد أن يؤدب عبده خرج به إلى خارج الحرم. شوف كيف يا دكتور كانوا يعني سبحان الله يعظم. يستشعرون نعم. هذا المكان، يستشعر المكان ويستشعر عظمها ويستشعر فضلها ويستحي. هل يعني هل هنا يا دكتور بالتحديد هل من رسالة نختم بها ونحن نودع السادة المشاهدين في حديثنا معهم عن مكانة مكة؟ الرسالة التي يودع بها المشاهد ويودع بها كل قاصد لهذا البيت العظيم أن يستشعر هذه المنة وهذه النعمة وهذا الفضل. ملايين المسلمين يتمنون لحظة ويتمنون زيارة ويتمنون عمرة. طيب، وليس كل من يتمنى يدرك ما أتمناه، فالإنسان يستشعر أنه في فضل وفي نعمة وفي رحمة وفي خير عظيم فيشكر الله، وقليل من عباد الشكور، لكن الإنسان يحمل نفسه على الشكر، وبالشكر تدوم وتستمر النعم. ولئن شكرتم ويتأذن ربكم علينا وعليكم لئن شكرتم لأزيدنكم يا رب. اللهم آمين. شاكرين لك يا فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة العظيمة. أعزائي المشاهدين، لنعلم أن لمكة مكانة عظيمة، ما كل ما يتمناه المرء يدركه، ولكن إن وفقك الله واصطفاك لأن تسكن هنا أو تقصد هذا البيت أو إن أردت أن تقصده، فاعلم أن هذه نعمة عظيمة عليك أن تشكرها، وشكرها يكون بتقوى خالقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان.